الأخذ والعطاء، فهذا مجال مفتوح إن شاء الله للجميع. صحيح. هذا سلمك الله كتاب أيضا بحث علمي سماه صاحبه آثار الحمل على الأحكام الشرعية لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور ناصر بن محمد عبد الله الجعشاني، ضمن مطبوعات مكتبة دار الزام بالمدينة المنورة. طبعا هذا البحث ذهب إلى المسائل الفقهية التي تطرق إليها الفقهاء عن الحمل خاصة، وذكر الحمل يؤثر على بعض الأحكام الشرعية، فأثر الحمل في الوفاء، أثر الحمل في الزكاة، أثر الحمل في كذا في الإرث، أثر الحمل في كذا. نعم. وبدأ يسوقها مساق، والكتاب هو بحث علمي لكنه سهل جدا ومختصر، يعني حتى يصلح لطالبات العلم، لأنه هذا أمر يعني بالمقام الأول هن أصلا. مختصر أو معنى صح مبسط جدا، عبارته سهلة وما فيها التقعيد ولا التطويل، ولهذا الكتاب يعني خفيف المحمل وخفيف ومهضوم. وهذا كتاب سلمك الله